بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فغفر الله لك. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قال عفى الله عنك، تابع لمبحث الكلام، الآية في الكلام، مبحث الكلام. نعم. قال عفى الله عنك: ولقد نعلم أنهم يقولون، أي كفار مكة، إنما يعلمه بشر، والبشر الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وهو في الأصل جمع بشرة، وهو ظاهر الجلد، سموه بشرا لظهور أبشارهم خلافا لغيرهم من الحيوان. أي أن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم آدمي. عفى الله عنك. بشر. قال عفى الله عنك: والبشر الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وهو في الأصل جمع بشرة، وهو ظاهر الجلد، سموه بشرا لظهور أبشارهم خلافا لغيرهم من الحيوان، لأن تكون مغطاة الحيوانات بالشعر وغيره تغطيها، أما الإنسان بشرة ظاهرة سمي البشر. نعم. أحسن الله عليك. قال: أي أن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم آدمي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى رجل أعجمي في مكة، وكان ذلك الرجل يقرأ في الكتب السابقة، فقالت قريش: إن هذا الرجل كان يعلم محمدا، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قوله لسان أي لغة الذي يلحدون إليه، أي يميلون ويشيرون إليه، أي يميلون ويشيرون إليه أنه يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم أعجمي، أي لا يتكلم بالعربية. والعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحا. قوله لسان أي لغة كما في هذه الآية، وفي قوله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ويطلق اللسان ويراد به الذكر الحسن، كما قال تعالى عن إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ويطلق ويراد به الجارحة، كما قال سبحانه: لا تحرك به لسانك الآية. قال اللسان يطلق على الذكر الحسن، جعل لسان صدق لا ذكر، ويطلق على الجارحة اللسان المعروف، وهذا في رد على المشركين الذين طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه يتعلم من رجل أعجمي. فالله تعالى قال: يعني هذا الأعجمي الذي يتعلم منه، كيف العجمي ما يتكلم بالعربية، وهذا القرآن بلسان عربي مبين، فهذا الذي تقول أنه يعلمه لسان الذي تميلون إليه عجمي، وهذا لسان عربي، كيف يتفق هذا؟ هل يمكن العجمي يعلم العربية؟ لسان الذي يلحدون إليه، لسان يعني لغة الذي يلحدون إليه، من الحد من البين الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا يعني القرآن بلسان عربي مبين، فكيف يتفق هذا مع هذا؟ نعم. أحسن الله إليك. قوله: وهذا لسان عربي مبين، أي وهذا القرآن لسان عربي مبين، أي بين واضح، فكيف يكون الذي يقوله أعجمي؟ نعم. وقال عفى الله عنه، وهذا في إثبات الكلام الله عز وجل، وأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن بالعربية، سمعه منه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. قال: وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. انتقل إلى مبحث النظر، الاستدلال على النصوص التي هي إثبات النظر الله عز وجل، مبحث الكلام أطال فيه رحمه الله. صفة الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة والمخالفين، وكذلك الرؤية، وكذلك العلو، هذه الصفات الثلاث من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين المخالفين، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة، فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاه فهو من البدعة. من أثبت الكلام والعلو مع الاستواء والرؤية فهو من أهل السنة، ومن أنكرها فهو من أهل البدعة. ولهذا الصفات الثلاث كلها ينكرها الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. الكلام يثبته الأشاعرة، لكن يثبتون على أنه عن النفس دون حرف ودون صوت. نعم. أحسن الله عليك. قوله: وجوه يومئذ ناظرة أي وجوه المؤمنين يومئذ أي يوم القيامة ناظرة بالضاد من النظارة وهي البهاء والحسن، ومنه نظرة النعيم. وروى ابن مردوية بسند إلى ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وجوه يومئذ ناظرة، قال: من الحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله. فالأولى وجوه يومئذ ناظرة بالضاد اختصاد من النظرة والبهاء والحسن، والثاني ناظرة بالضاء اختطاء من النظر بالعين، يعني تنظر إلى ربها بعيونها. نعم. إلى ربها ناظرة من النظر بالعين، فيرونه سبحانه في عرصة القيامة. في عرصة القيامة. في عرصة القيامة. عرصتها الأمكان الواسعة، العرصة هي المكان المتسع. نعم، ليس في بناء. القيامة عرصات ما في بناء، لا تجد ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم. ويراه المؤمنون في الجنة، ولا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله. كما يقولها البدع، البدع يقولون معنى إلى ربه ناظرة معنى من الانتظار، انتظار الثواب، وهذا من تعسفهم إن كان من الرؤية وجوه إلى ربها ناظرة، قالوا تنتظر الثواب من الانتظار، وهذا الإنسان ينتظر وليس من النظر، قصده فرارا من إثبات النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. ولا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله، فإنه معدى بإلى، ولا يعدى بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين. نعم، معدى بإلى، أما إذا تعدى بفي فيكون معنى التفكر، فيقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وكذلك إذا لم يعدى، وإذا عد بإلى فإنه يكون معنى النظر، ولا سيما إذا أضيف إلى الوجه، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. عفى الله عنك. وأيضا فالانتظار لا يليق في دار القرار، فهذه نعم. الآية قرار ما في انتظار، الانتظار معناها في ألم وتعب، لما تجي عند مسؤول تراجع يقول انتظر انتظر شوي انتظر ساعة، هذا في ألم، الجنة ما في ألم، انتظار كل شيء جاهز، تأخذ الثواب جاهز. النعيم تنعم شيء جاهز، مو في انتظار وتألم، كمثل ما في الدنيا إذا أردت شيء تشتري شيء تمسك سرع تنتظر، هذه من أتعاب الدنيا التي طبعت عليها، أما الآخرة ما فيها تعب، الجنة ما فيها تعب، من النعيم كامل ما في تعب، والانتظار فيه تعب. نعم. فهذه الآية صريحة في أن الله يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة. نعم، إلى ربها ناظرة نص. نعم. وفيها الرد على من زعم أن معنى ناظرة أي منتظرة ثواب ربها، لأن الأصل عدم التقدير، ولأن النظر المعدى بإلى لا يكون إلا بمعنى النظر، لا سيما وقد ذكر الوجه الذي هو محل النظر، وقد تواترت الأدلة في إثبات النظر إلى وجه الله. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. صدق رحمه الله، هؤلاء فاسد الإيمان، والقمران الشمس والقمر تغليب. نعم. أفرانك. وقال ابن حجر رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه تواتر في السنة، يعني السنة المتواترة قليلة، تبلغ السنة 14 حديث، منها حديث الرؤية، ومنها حديث من بنى لله مسجدا، ومنها حديث الشفاعة، ومنها حديث الحوض، والباقي السنة كلها ثبتت بخبر الأحد، لكن خبر الأحد إذا صح السند وعدلت الرواة ولم يكن شاذ ولا معلل يفيد العلم، يعمل به في العقائد وفي الأعمال، أعد مما تواتر. وقال ابن حجر رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب، حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوا ما قدم من النار، هذا متواتر. نعم. ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قضاه فإن الله له في الجنة، هذا متواتر. نعم. عفوا عنك. ورؤية، رؤية الله في الآخرة الحديث متواترة، بالإضافة إلى الآيات القرآنية. نعم عفرانك. شفاعة كالشفاعة الحديث الشفاعة هو أن المؤمنون العصاة الموحدين يخرجون من النار ولا يخلدون فيها متواترة. نعم. والحوض كذلك الحوض. نعم. ومسح خفين وهذه بعض. نعم مسح خفين هذه متواترة وكذلك أشياء أخرى تقرب من 13 و14 حديث متواتر والباقي كلها أحد أخبار أحد السنة. نعم. ها نعم 13 حديث كلها متواترة يعني المتواترة حديث حديث الرجاء حديث الشفاعة هذه ذكر 6 وفي غيرها ما يقرب من 14 والباقي كلها متواترة. نعم عفرانك. وفي هذه الآية دليل على أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين. نعم وفيها وفيها لا شك في الحديث إنكم ترون ربكم كما ترون القمر وخطاب المؤمنين. نعم عفرانك. وفيها دليل على أن الرؤية تحصل للمؤمنين يوم القيامة دون الدنيا. الله أكبر. نعم في الدنيا ما يستطيع أحد أن يرى الله احتجب على خلقه بالنور لو كشفه لاحترق الخلق لا يستطيعون الثبات لرؤية الله في الدنيا. نعم ولهذا لما سأل موسى عن الرؤية هو كلم الله قال الله لن تراني يعني ما تستطيع ببشريتك الضعيفة. نعم عفرانك. ولم يثبت أن أحدا رآه سبحانه في الدنيا قال نعم. الله في حق موسى عليه السلام نعم. قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني أي في الدنيا وهذا مجمع عليه بين أهل العلم إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج يعني أجمعوا على أن الله لا يرى أحد في الدنيا ولم يختلفوا إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الأرض واختلفوا في رؤيته في السماء ليلة المعراج على قولين قيل إنه رآه بعين رأسه وقيل إنه بعين قلبه والصواب من القولين أنه لم يره بعين رأسه وأنه محجوب قال الله تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو وراء حجاب كلمه الله بدون واسطة لكن وراء حجاب هذا هو الصواب من قوله العلماء واللي عليه الجماهير. نعم أحسن الله عليك. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم صل وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم هذا ثابت صحيح مسلم. نعم عفرانك. واختلف هل حصلت الرؤية لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي بإجماع الصحابة. قال ابن القيم رحمه الله والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط فقسم غلوا في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة الصوفية وأشباههم ربحهم الله يقول إن الله يرى في الدنيا بعضهم يقول كل خضرة أي خضرة لعل الله يكون فيها كل خضرة هذا من جهلهم وضلالهم. نعم وكفرهم. نعم وهم الصوفية وأضرابهم وقسم نفوها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوها في الآخرة فقط حسب ما تواترت به الأدلة انتهى. نعم هذا كلام صحيح قسم نفوها الجميع معتزله يقول ما يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة وقسم غلوا قالوا يرى في الدنيا هم الصوفية وقسم توسطوا وهو الحق على حسب النصوص أنه يرى في الآخرة لا في الدنيا. نعم خاص بالمؤمنين. نعم قوله على الأرائك ينظرون الأرائك جمع أريكة وهي السرر تحت الحجال قوله ينظرون أي ينظرون إلى وجه الله قوله على الأرائك قال عفى الله عنك قوله على الأرائك الأرائك جمع أريكة وهي السرر تحت الحجال قوله ينظرون أي ينظرون إلى وجه الله وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفار محجوبون عن الله والمؤمنون ينظرون إلى الله. نعم عفرانك. فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله وهم على سررهم وفرشهم وعن أولئك الفجار يباحون يعني الله يبيح لهم النظر ويثبت الرؤية رؤية الله عز وجل وأنهم يرون ربهم في موقف القيامة بعد دخولهم الجنة وفي الرد على من كان رؤية الله من المعتزلة والجهمية وغيرهم والأشاعرة أثبت الرؤية لكن نفوا الجهة قالوا يرى في غير جهة وهذا من جهلهم يقول أثبت الرؤية ونفوا الجهة يرى قال إن الله يرى لكن من فوق يقول لا ما ندري من تحت ما ندري، من أمام ما ندري، خلف ما ندري، شمال ما ندري، كيف يرى؟ قالوا لا في جهة. هذا تناقضهم جهلهم، ولهذا أنكر عليهم جميع الطوائف، قالوا ما الرؤية لابد أن تكون في جهة من الرأي، لابد يكون الرأي مقابل للمرئي. فهم أرادوا أن يكونوا مع السنة في إثبات الرؤية، وأرادوا أن يكونوا مع المعتزلة في إنكار العلو، فتذبذبوا. نعم، وصاروا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم، فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله وهم على سرور وهم على سرورهم وفرشهم. وعن أولئك الفجار أنهم يحجبون عن رؤيته، وقد استدل العلماء بهذه الآية أي قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون على إثبات رؤية الله. قالوا لأنه لما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه. أي وقد استدل العلماء بهذه الآية أي قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون على إثبات رؤية الله. قالوا لأنه لما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه. واستدل بهذا الشافعي رحمه الله قال لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. لما حجب هؤلاء الكفر في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا، ولو كان المؤمن لا يرونه لتساووا هم وأعداؤه في الحجب. فلما أن حجب هؤلاء دل على أن المؤمن لا يحجبون، وإلا لتساوى الأعداء والأولياء في الحجب. نعم نعم، في موقف القيامة في خلاف. موقف القيامة هي التقوى لأهل العلم، قيل إن الرؤية تكون عامة للمؤمنين والكفار ثم يحتجب عن الكفرة، وقيل الرؤية خاصة بالمؤمنين والمنافقين لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا، وقيل إن خاصة بالمؤمنين. والأقرب ظاهر الحديث أن المؤمنين يرونه مع المنافقين يرونه مع المؤمنين، ولهذا جاء في الحديث أنهم يرونه ثم يسجدون له، فيسجد المنافق فيكون ظهره طبقا لا يستطيع السجود. نعم أفلنك. وقال على قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قوله أحسنوا أي في أعمالهم، وقد تقدم الكلام على هذا الإحسان. قوله الحسنى أي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولما جاء تفسير في صحيح مسلم تفسير الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الحديث الصحيح. نعم أفلانك. ولما عطف الزيادة على الحسنى دل على أنها جزاء آخر، دل على أنها جزاء آخر وراء الجنة. ولما عطف الزيادة على الحسنى دل على أنها جزاء آخر وراء الجنة وقدر زائد عليها. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. قال ابن رجب رحمه الله وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل لأهل الإحسان. ليش وثبت؟ أعد وثبت. فلانك. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. قال ابن رجب رحمه الله وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله تعالى عياناً في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار أنهم عن ربهم محجوبون، وذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. انتهى. صلى الله العافية. نعم، في الدنيا حجبوا عن معرفته وحجبوا عن عبادته، فلم يعبدوا الله ولم يعبدوا عن المشاهدة، فحجبوا في الآخرة عن رؤية. والمؤمنون تعبدوا لله وعبدوه عن المشاهدة كأنهم يرونه، فأباحهم النظر إلى وجهه الكريم. نعم، في الدار الآخرة. نعم أحسن. قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد،

قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إلى غير ذلك من الآيات الحاثة على التدبر وتفهم معاني القرآن. وفيها الرد على من زعم أنه لا وصول إلى ذلك، وأن باب الفهم عن الله وعن رسوله قد أغلق. وفيه الرد على من زعم أنه لا وصول إلى ذلك، يعني لا يوصل إلى فهم النصوص. نعم. وأن باب الفهم عن الله وعن رسوله قد أغلق، وباب الاجتهاد قد سد. هكذا بعض البدع يقول: ما لا تأخذ الكتاب والسنة، ما تعرف الكتاب والسنة، ما تستطيع تأخذه، ولكن تأخذ عن شيخك، تأتي إلى شيخك هو اللي يخبرك، ويكون شيخ من شيوخ الضلال. أغلق باب الفهم، يقول النصوص يقول ما أحد يفهمها إلا الأكابر والعلماء الكابر، أما غيرهم ما يفهم القرآن ولا يفهم السنة. والله تعالى قال: كتاب نزلنا، قال: إنا نزلناه قرآن عربيا بلسان عربي مبين. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما يعرف هذا؟ كل عربي يعرف هذا، كل إنسان يعرف. أما بعض النصوص اللي فيها إشكال يرجع فيها التفسير، لكن أغلب القرآن واضح الآن. وكذلك السنة، صفات المؤمنين صفات المنافقين ما يعرف أي واحد. فهم أرادوا أن يغلقوا الرجوع إلى الكتاب والسنة، قالوا: لا، النصوص هذه ما يعرفها إلا المجتهد اللي بلغ من الاجتهاد شأوا بعيدا، والعلماء الكبار. أما عامة الناس لا، ما يأخذ النصوص من الكتاب والسنة، ما يأخذ الأحكام من النصوص. اسأل شيخك، ويكون الشيخ من شيوخ الضلال يضله، نعوذ بالله. نعم. وهذا قول باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. قوله: طالبا للهدى، أي الرشاد، تبين له، اتضح طريق، أي سبيل. قوله: الحق، وهو ضد الباطل. قال عفى الله عنك: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فصل في سنة في إيش؟ في الموضوع هذا؟ في الرؤيا ولا؟ انتهى عفى الله عنك من الآية دل من القرآن، ثم بدأ فصل في سنة رسول الله. يعني في موضوع في الرؤيا؟ لا عفى الله عنك، الآيات في استدلال على الصفات. بارك الله فيك، وفق الله جميعا.